هذه العبادة هي الغاية أيها الأحبة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض الجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالغاية من الخلق هي العبادة، كما فصلت إن الله تعالى أرضى لكم أن تعبدوه. فالعبادة إذن ليست أمرا على هامش الحياة، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى لكل نبي، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ربنا تبارك وتعالى، تدبر: وما أرسلنا من قبلك، أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة الأولى لكل الرسل والأنبياء هي الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، والتحذير من الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل حكاية عن لقمان في وصيته الجامعة لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر، ولا يغفره الله أبدا إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وأفرد الله وحده بالألوهية والعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه وألا تشركوا به شيئا. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. خلي بالك، أبو طالب الذي كان حائط صد منيع، طالما تحطمت وتكسرت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، طالما ذب ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما نام على فراش الموت وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله جل وعلا. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل هو على ملة عبد المطلب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإيمان. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إنما الأعمال بالخواتيم، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإيمان، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا أبو طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جواره، وهو من هو، لكنه لا يملك هداية التوفيق. بأبي هو وأمي وروحي، لا يملك هداية التوفيق، إنما هو يملك فقط هداية الدلالة. يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. لكن أبا طالب قال بل هو على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب وليس على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك إلا إذا نهاني ربي عن ذلك. فنزل عليه قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انظروا إلى خطر الشرك يا إخوة، الشرك ظلم عظيم وجرأة كبيرة على الله تبارك وتعالى، وذنب لا يغفره الله أبدا إلا إذا عاد المشرك إلى الله فخلع رداء الشرك على عتبة الإيمان ووحد الرحمن جل وعلا. والله أسأل أن يرزقنا الاعتصام بحبله والاعتصام به، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول. أول مسجد بني في الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة، مسجد قباء، مسجد الرسول، مسجد القبلتين. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تلفون أرضي داخل مصر، ومن فلسطين على 1452، ومن اليمن على 1412، ومن الجزائر على 1435 من أي محمول. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.